أهلا بكم مع نجم الشاشة محمود المليكي. فضلت كافي خيري شري، فضلت عايش ساكت وصابر وعايش على أيام زمان، على أمل تيجي تنفخ في صدرنا علشان نصحى من جديد، نصحى من جديد. الفنان الكبير الأستاذ محمود المليكي، أهلا بيك. مرحبا، أهلا وسهلا. أستاذ محمود، مشوارك في السينما مشوار طويل. طويل فعلا. هو بدأ سينما ولا مسرح؟ هو بدأ مسرح مع سيدة فاطمة رشدي، كان أول ما ابتديت بعد ما سبت المدرسة الخدوية مباشرة، واستمريت بقى مع سيدة فاطمة رشدي، وبعدين مع الأستاذ يوسف وهبي، وبعدين مع الفرقة القومية، وبعدين مع المرحوم جورج بي أبيض، ومع إسماعيل ياسين الله يرحمه، ومع المتحدين. يعني اشتغلت في فرق كتير. تعتقد ان تجربتك الحقيقية في الفن في المسرح ولا في السينما؟ لا، في المسرح. يعني هي التجربة اللي تهتم بها، التجربة الأساسية طبعا تهتم بيها. يعني يمكن المشاهد العادي يتصور ان السينما هي بتستحوذ على اهتمام الأستاذ محمود المليجي، باعتبار ان وجود المليجي في السينما يعني وجود من خلال شخصية بقت معروفة، من خلال تسميات أطلقها عليه الجمهور. لا، هو الانتشار السينمائي هو اللي بيوجد الشخصية، لأن السينما بيشوفها كم من الناس أكتر من المسرح، فالانتشار هو اللي بيخلي الناس يعني مثلا بتشوف شخصية معينة وبيعلق بذهنها شخصية معينة. بس يعني الشخصية اللي علقت بذهن الناس بالنسبة لأستاذ محمود المليجي، خصوصا الشخصية اللي بيغلب عليها الشر دي، شخصية محببة لأستاذ محمود ولا دايما الشخصية دي بعد لما بتاخد فترة كده الفنان نفسه بيتمرد عليها؟ لا، وقطعا الفنان بيتمرد عليها، لأنه بيعمل أقصى أنواع الشر، فمهما كان بيحس بالجرم اللي هو بيعمله، وهو بيدي العقوبة لنفسه قبل القضاء ما يدينه مثلا، أو قبل الناس ما يدينه. تعتقد ان ادوار الشر اللي اتعملت في السينما المصرية والسينما العربية خدمت شيء، حققت حاجة، ولا لها مساوئها واخطائها؟ يعني اتخذت بشكل مسطح احيانا. هي لها اخطائها فعلا، ودي اخطاء كبيرة، وبتوجه الشباب اتجاه انحرافي. يعني في الافلام مثلا بنطلع المجرم راجل خارج على القانون مع الاعوان بتوعه في جيبه مسدس، ويستطيع انه يقتل وانه يموت وانه يتخانق من غير ما حد يقول له حاجه، وبعدين في الاخر خالص بنشوف ان البوليس قبض عليه. انما كان تبلور في ذهن الشباب الاعمال اللي عملها المجرم في اثناء سرد الفيلم. ده راجع لان برضو ارجع ولوم الرقابه، طالع من بيئه غير معروفه فبيطلع من كباريه. احنا بنقول ليه كل الافلام المصريه فيها كباريهات؟ هو الكباريه ده فرض واجب لازم يتوجد، بس علشان بتتخلى شخصيه المجرم فيه، اللي هو يبقى كباريه بعيد عن المجتمع. يعني له محامي وله مهندس وله ضابط وله دكتور، واحد طلع ما نعرفلوش منبت، ما نعرفلوش اي حاجه، واخد الحياه بالدراع، بيكسر ازاز، بيضرب ناس، بيفرض اتوات، دي بتستهوي الشباب. عكس بقى لو نزلنا للعمق وفكرنا ازاي نعالج الجريمة من طريق الواقع، مش من طريق الابهار اللي بيجي. الشر طبعا بتبقى له السطوة في الفيلم، والجمهور بيبقوا مع صاحب السطوة. فانا بعتقد ان السينما المصرية يعني ما حققتش قوي العلاج الاجرامي علشان تمنع الشباب من انه ينحرف. طياري ولا كوبانية؟ انا مش فاهم. يعني تشتغل لحسابك ولا حد مسرحك؟ هبدا الريح. ايوه كده تعيدي. عايز نسيبك؟ نسيبني. استدينا. على مهلك جراعك. يعني قول انها اساءت الى، يعني في الوقت اللي ارادت فيه انها تقدم خدمة للمجتمع وتوعية، يعني حببت الناس في البطل الشرير في أغلب الأحيان. يعني بدليل، الدليل قدامي إن مثلا شاب بيروح السينما شاف فريد شوقي، شاف توفيق الدقن، شاف محمود المليجي، فبيطلع يقلده. لو احنا خدنا الجذور الجوانية طبعا مش ممكن حيقدر يعمل حاجة. يعني انا اعتقد مثلا ان الشاب اللي حط القنبله في المجمع ده اكتر اجرامي من اي انسان تاني. فده لو فرض واتعمل له فيلم على اساس سواء كان عميل او سواء كان مخرب او سواء كان على اتفاق، انما الصورة البغيضة بتاعته في الجرم اللي هو عمله، اعتقد ان ده يبعد الناس عن الجريمة. يعني مثل هذه النوعية هي اللي يجب انها تتصلح. انما يعني التخطيط للاجرام بشكل معين وتعميق الجريمة في بعض الافلام يمكن دفع بعض السينمائيين البحث عن الاثارة، يعني اتخذت افلام هو لازم يعمل الاثارة. وبعدين مفيش تخطيط، يعني هات الافلام اللي حصل فيها جريمة، كل كلمة سر ايه، البضاعة وصلت لا لسه ما وصلتش، طب خلي بالك بضاعة ايه ما حدش عارف، هم بيشتغلوا في ايه ما حدش عارف، انما حاجة ممنوعة بيبقى الرمز للممنوع. يبقى احنا بنحطه قدامنا صورة ناس بيشتغلوا في الممنوع والبوليس بيطاردهم، هم على حسب الحصبة بتاعتهم وعلى حسب السيطرة اللي هم فيها بيبقوا في قمة الابهار. يعني كلمة حلوة نقولها، صحافي يلقط مننا لمحة نظيفة، قاضي تفلت منه كلمة شجاعة، هي تنفيسه للكل. زمن يبرروا فيه انهم يرموا البومب على دماغ ناس ملهمش دعوه بالحرب خالص وعايزنا كسبها. زمن بتتشوي فيه الناس في الافران عشان لون جلدها احمر ولا اسمر ولا عينيها مسبسبه وعايزنا كسبها. زمن بيلموا فيه ولاد الناس سن 16 و17 سنه ويدفنوهم تحت الرمل باسم الحريات الاربعه وعايزنا كسبها. زمن بيكسبوا فيه فرد واحد 5000 جنيه في دقيقة ويقالوا على التاني أجرة الترماي وعايزنا كسبها. كل اللي اتمناه انهم يخففوا عنك الحكم. ولا كنت متعترض احيانا على هذه الادوار في الافلام او هذا المفهوم المسطح لادوار الشر؟ لا، انا اعترضت على فيلم واحد بس، واعتقد ان ده كان فرصة العمر، انما لقيت ان انا كمصري ما اقدرش اعمله. يعني جه هنا كان المخرج ويليام ديترلي وبيعمل فيلم مع روبرت تايلور اسمه وادي الملوك، وانتخبوني علشان امثل دور، فلما حكولي الدور لقيت انه مصري بيبيع اثار بلده، واللي بيدافع عن الاثار الراجل الاجنبي اللي جاي، فالتقيت ان دي تبقى حطة في شأن المصري اللي بيبيع بلده، لان انا بعتقد ان الاثار اللي موجودة جزء مني، يعني دي بتاعت اما نقول مثلا من كذا الف سنة، يعني دول قرايبي، فانا ببيع قرايبي، يعني كأني ببيع اهلي. فانا اعترضت على ان اعمل الدور، وقلت لويليام ديتر اللي قلت له يعني انا في اعتقادي ان انا مش هعمله، وما اعتقدش انك هتلاقي ممثل مصري يعمل الدور ده. يعني بعيدا عن ادوار الشر، نلاقي الاستاذ محمود المليجي كان هو تخصص في الادوار دي تقريبا في دايما في دور المخطط او زعيم العصابه. نجوم الشر الاخرين في السينما، تعتقد انه في خلاف بين نوعيه ادوار الشر اللي بيعملوها ولا كلها واحده؟ لا طبعا في خلاف، لان كل مجرم له طابع وله بصمات في الجريمه بتاعته. يعني تلاقي مثلا فريد شوقي مجرم مش بالسليقة، يعني بالاندفاع، يعني ملوش الشخصية اللي تخليه هو يسيطر على المجموعة اللي معاه، انما بيندفع. يعني لازم واحد هناك مخطط هو بينفذ، يعني مفيش الشر مش موجود في قلبه. طب ما تروح انا اسمح تقولي نقعدوا فين؟ مش ضروري تقعد، البدلة دي لها احترامها. توفيق دقن منساق للجريمة، ممكن يبقى في وسط الجريمة ويتوب، ممكن يتخلى عن الجريمة، انما ما هياش في العمق اللي فيه. يعني هو انت يا جميل عشان خاطر الورد ما اقدرش انا، ما اقدرش ابدا. فضلوا فضلي يا احلى من الشرف مفيش. عادل ادم برضو نفس النوعية بس على صغير يعني. وكل واحد طبعا ولو رشدي اباظة. رشدي اباظة لا مش مجرم. رشدي اباظة يعني في شبابه كان ولد الشاشة الشرير يعني الشقي، مش الشرير الشقي. دلوقتي برضو راجل الشاشة الشقي. هجرت ادوار الشر يا استاذ محمود، يعني يمكن فيلم الارض ده نقطة تحول في حياة محمود المليجي. لا انا عملت قبل الارض، عملت سجل الليل، عملت الملاك الابيض، عملت نحن بشر، يعني عملت ادوار كتير ما هوش مجرم. انما اللي خلاني ابتعدت عن ادوار الجريمه ان كل المخرجين في افلام الجريمه لازم يعمل خناقه. الخناقه دي بتبقى زي الوصله بتاعت المغني، يعني القصيده تتقال في الاخر وبعدين موشح وبعدين ما اعرفش ايه، فلازم الخناقه دي تكون موجوده. مش كل الاجرام خناق ومش كل الاجرام ضرب وتكسير قهاوي بلا معنى وبلا هدف. يعني تلاقي خناقه مثلا الناس قاعدين واحد شتم التاني، قامت خناقه بتتفرج على مجموعه من الناس بتضرب ضرب عمياني ليه ما تعرفش، انما هم بيضربوا بعض علشان خاطر نوع من الاثاره. اهلا وسهلا معلم سيد. اهلا بيك يا معلم. لا عندك حق عربي وجاي عشان اعاتبك. ازاي يا ست انت تحبسي دم وتأثر القتل قدام واحد غريب؟ دي حاجة ما تصحش ابدا. ولا يا حضرة الناظر؟ الحقيقة انه انكم تأجلوا المحاضرة دي لبكرة. وبكرة ليه؟ احنا فيها اهو. هي كلمة ورد غطاء، هقول كلمتي واخد بعضه وتاني ماشي. وانا عايز اقعد ولا عايز اقعد؟ انا عايز امشي. اصل بصراحة انا عازم المعلم عاشور على العشاء وزمانه جاي. كده؟ اه. حلو. يبقى ما لازم نقعد ونستناه علشان نرحب بيه ونفتح نفسه عليه. وبعدين ضجرت انا من الافلام دي لان انا يا مهارب حشيش يا فتوة وعايز البنت اللي موجودة في الحتة وبيجي ولد ياخدها مني، يا مختلس كسر خزن. بقى في عندنا في الحياة بتاعتنا دلوقتي كلها عموما فيها الخير وفيها الشر، الشر موجود في كل حتة والخير موجود في كل حتة، فلابد معالي. يعني في دكتور شرير مثلا، الدكتور اللي يرفض انه يقابل مريض او اللي يشترط انه ياخد مبلغ كذا علشان ينزل لعيادة مريض، انا اعتقد ان ده شرير بناء عن التأخير بتاعه بتحصل احداث للمريض. دي ممكن تبقى قصة رواية. الضابط اللي بيتخلى عن الواجب بتاعه. اي واحد في جميع المرافق في الخير وفي الشر، ده العلاج اللي لازم نعمله علشان خاطر الانطلاقه اللي احنا طالقينها اللي ماشيين فيها. لابد ما نوعي الناس ونقول لهم ايه الخير وايه الشر. يعني مش شرط ان الشرير ده يكون جسم ضخم. لا لا لا لا لا لا لا ممكن لا. ممكن الشرير ده يكون انسان عادي، انسان ما يبانش عادي عليه. جدا جدا جدا وما يبانش عليه اي حاجه ابدا. يعني ما احنا بنقرا مثلا عن مختلسين، الجرايد بتنشر مختلسين، راجل بيختلس مثلا من القطاع الفلاني او من المؤسسه الفلانيه، هل ده بيتخانق؟ ابدا. يعني تلاقيه يمكن اضعف من انه في براءة يعني. فده انا اعتقد ان دي المواضيع دي لما تتعمل ولو تتعمل على اطار صح من غير اثارة مفتعلة، يبقى احنا بندي العلاج السليم للشباب علشان ما ينحرف. يعني ايام زمان اللي ما تتعوضش. كان عندنا مروءة، كان عندنا قلب، كنا رجالة، كنا فخر البلد شرفها وزرتها. يعني نقول انه مواقف العنف في افلام الشر هي اللي خلت استاذ محمود المليجي يعني يفكر انه يهجر هذا اللون. يعني العنف ده له يعني او الفنان له طاقه على احتمال هذا العنف في الافلام؟ قطعا. يعني لما يعني بعد ما بشتغل فيلم مثلا ويكون فيه نوع من العنف الشديد وبتفرج عليه ببقى انا متاذي من نفسي، يعني متضايق. والجمهور له دخل او نظره الجمهور او احساس الجمهور بيك له دخل في التاثير على موقفك من الادوار دي؟ او دي يعني ده سؤال الواحد بيعرضه على نفسه، هل الفنان ملك للناس ولا ملك لتفكيره؟ انا بقولش حياته الخاصه، حياته الخاصه ده ملكه طبعا، انما هل هو ملك للناس او ملك للايحاء للإلهام اللي بيجيله. يعني فنان مثلا نقول رسام بيدي نوع معين من اللوحات، هل لو خطر في دماغه انه يغير مزج الالوان مثلا او يغير التركيبات اللي هو بيعملها يبقى هو بالنسبة للجمهور خرج على نطاقه ولا لا؟ يعني هل انا مكلف ان اعمل الحاجة اللي بتعجب الجمهور عايز يشوفها بصرف النظر عن ان دي بتتعبني او لا؟ ده السؤال المطروح. يعني مثلا احساس الجمهور بمحمود المليجي ونظرته واحيانا كراهيته للشخصيات اللي بيؤديها دي ما بيبقاش في اعتبار؟ يعني دايما الفنان حريص يبقى محبوب من الناس من خلال ادواره اللي بيعملها. لا انا في ادوار الشر يعني بالرغم من ان عملت ادوار الشر انما مفيش كره ما بيني وما بين الناس. يعني في محبه وفي تقدير. في بعض الناس بتشتم، ايوه انا بعتقد ان الشتيمه دي دليل نجاح للفكره اللي احنا عملناها، لان لا يمكن تشتمني الا اذا كنت انت متضايق من عمل انا عملته. الشتيمه بقى مش لعمل فاشل، لا، الشتيمه الشخصيه اتعملت، الناس اشمئزت من عملها فبيشتموا الشخصيه اللي انا عملتها. مين فيكم اللي اسمه عاشور؟ انا. انت؟ ايوه انا. سيبيني عليه يا معلمه علشان اقدمه. ايه بس يا معلم سيد، ايه اللي حصل بيني وبينكم؟ ال 300 جنيه اللي جاي طالبنا بيهم. 300 جنيه ايه؟ يمكن بيالت ايه؟ الله يرحمك يا معلم دسوقي، كراجل جدع كل ذوق انسانيه ولطافه. احنا هنفضل واقفين ولا ايه؟ ما تفضل يا معلم عاشور. اتفضلي. واد يا كلوه. نعم معلمه. شيشه دوب للمعلم عاشور. مش عايز اتنين تمرندي. ما تتفضل يا معلم سيد. أنا ماشي. مع السلامة يا أخوي. أستاذ محمود المليجي، يمكن لك تجربة طويلة في السينما، هل تعتقد أن في حوار متصل بين مخرجين السينما وبين النجوم، ولا المسألة بيبقى فيها رأي مستبد من المخرج أحيانا؟ لا، في الحوار موجود، الحوار موجود والتفاهم موجود. يعني بنبتدي السيناريو بيتبعت لكل ممثل علشان يقراه وعشان يقول وجهة نظره فيه، وبعدين كل واحد طبعا له رأي، فبنجتمع على ترابيزة مستديرة وكل واحد بيقول وجهة نظره في العملية بصرف النظر عن دوره. يعني ما بنقولش ان واحد بيجتمع عشان يقول دور صغير او دور كبير، لا، احنا بنتكلم ككل للعملية كلها، فبياخدوا بيعطوا. ما فيش صدام يعني؟ لا ما فيش صدام. لا ما فيش صدام. ما فيش. كان في موجود ده مثلا وانتهى؟ يعني الجيل الجديد من الشبان في لا هو السينما. الجيل الجديد يمكن متمسك شوية بوجهة نظره. الجيل القديم ما كانش متمسك عن تسيب. لا يعني ياخد بوجهة النظر. يعني مثلا أستاذ حسن إمام مخرج كبير واحنا بنشتغل، ابص الاقي ان انا ما عنديش احساس كامل بالمشهد اللي بيتعمل، فانا باجي بقول له يعني يا حسن المشهد ده، فبيقعد يفكر يا اما يقنعني ولا ان انا كنت غلطان في تفكيري، او يقتنع وبيتغير. غيره كمان وغيره وغيره. الشبان يمكن لا شويه، لان يعني فيهم المذهبيه، وبعدين فيهم بقى فرد العضلات، وبعدين بيعتقد ان لو اي ممثل قديم يعني قال له ملحوظه دي تعتبر حط من كرامته، فبيحاول انه يتمسك باي شكل. بيأثر على مستوى العمل ده؟ لا، هو العمل بيطلع من وجهة نظر المخرج. يعني في النهاية مثلا لما نلتقي ان المناقشة غير مجدية بنأدي الشيء اللي هو عايزه. بعد كده بيبقى الحكم للجمهور. محدش مكوى في البلد الا اللي مرمي فيها. طب ما انا سايب بيتي واولادي وجيت معاكم اهو. بعد ايه يا شيخ حسون؟ يا سيدي لما ده عدعي جيت وانا كنت في مصر بخطري اتخليت عنكم عمري؟ ده احنا في ايام الانجليز حاربنا. ايوه حاربنا سوا ايام الانجليز وايام السلطة، رحنا الشام في عز البرد والتلج الحارب، شفنا الموت بعنينا، دفننا مننا ناس في التلج، لا خفنا ولا ولينا. ليه؟ لاننا كنا رجالة وقفنا وقفة رجالة. وفي ثورة سنة 19 حاربنا مرة تانية مع سعد باشا، حرقنا الإطار، قطعنا سكة الحديد ضد الإنجليز، ضربونا، حبسونا، مات مننا أولاد، انما كنا رجاله وقفنا وقفه رجاله. وفي الانتخابات اللي فاتت بلاش نتكلم على النتيجه، انما احنا وقفنا معاك يا شيخ حسونه وسمعنا كلامك. كانت النتيجه ايه؟ انضربنا اتهنا، لكننا كنا رجاله وقفنا وقفه رجاله. لما كانت حياتنا متعلقه بشعره وبيننا وبين الموت خطوه واحده ما خفناش، حجبنا بصدورنا، حاربنا عدونا. ليه؟ لاننا كنا رجاله وكنا واقفين وقفه رجاله. استاذ محمود المليجي، يمكن انت ليك تجربه في السينما وفي المسرح، الانفعال بالشخصيه يمكن في المسرح متصل انما في السينما متقطع، هل ده بيؤثر على اداء الشخصيه؟ يعني الانفعال بيبقى في المسرح اكتر؟ ما لا، في المسرح طبعا اكتر، لانك بتبقى متسلسل، يعني الانفعال ماشي طوالي. استاذ محمود المليجي، يمكن برضو نلاقي دايما حديثنا بيتطرق الى تجربتك السينمائيه اكتر من المسرح، وانا بقول ده لانه يعني يمكن محسوس بادائك في السينما اكتر. يعني السينما محمود المليجي عمل فيها شخصيه منفرده محسوسه من الناس، ليه في المسرح ما كانش ده؟ لان كان قبل ايام، يعني بتبقى ناحيه تجاريه. اما اشتغلت مع السيده فاطمه رشدي طبعا هي صاحبه الفرقه، فكل الادوار بتبقى منصبه عليها واحنا حواليها. استاذ يوسف وهبي نفس الشيء، استاذ جورج ابيض نفس الشيء. ما عملتش انا فرقه ليا عشان ادي فيها نوع معين امشي فيه، فانا بشتغل زي المسافر، فيركب اتوبيس، يركب موتوسيكل، يركب بسكليتة، يمشي على رجليه شويه، يلاقي واحد راكب عربيه يشاور له يركب معاه. يمكن في السينما الاستاذ محمود المليجي انتج افلام، ليه مفكرش في المسرح يعمل فرقه مسرحيه؟ هي فرقه مسرحيه مش سهله، يعني انت بتعمل فيلم، لما بتعمل الفيلم بتجيلك القصه وبتختار الاشخاص اللي هيشتغلوا فيها، وبمجرد ما انتهى يبقى انت دخلت في عمليه توزيع. انما فرقه عايزه التوالي، يعني عايزه عندك لا اقل من 10-12 روايه موجودين تحت امرك، ريبرتوار موجود ماشي بيه. لازم الفرقه يكون لها الدوام، يعني ما تكونش فرقه بتتعمل عشان نشتغل شهرين في اسكندريه ونبطل، او ناخد شهر ما اعرفش فين ونبطل، لا لازم يكون فرقه ثابته ولها الدوام. ده اللي انا مقصده. وهكذا سقطت لويس. ايها الملوك، ايها الامراء، يا من تركتم عروشكم واوطنكم وزحفتم بجيوشكم الى هنا عبر البحار، تدفع سفنكم رياح الحقد المقدسه لتطهروا ارض المسيح من البرابره اعداء الصليب. هكذا سقطت لويس، هكذا اصبحت الاميره الصليبيه من الخونه. دعني اعفر راسي بالتراب تحت قدميك، ارحمني. لا تحمي راسك لغير الله، ارحمني من اجل اطفالي. افكرت انت في الاف الاطفال عندما فتحت عكا للغزاة وتدفقت الجيوش الاجنبيه تسحق باحذيتها الغليظه بسمات الاطفال؟ ما من احد منا هنا لا يعرف ان صلاح الدين همجي متوحش، ولكن لويس وحدها عارضتنا. لا، صلاح الدين احسن للاسرى. ثم العرب ليسوا برابرة، وما داموا ليسوا برابرة فلا مانع من الاتصال بهم. وهكذا اقتلعت الكراهية المقدسة من قلبها، فأصبح قلبك كمدينة بلا أسوار منذ نسيت الحب. اقتلعت الحب من نفسك، كرهت بلدك وعروبتك، فهان عليك أن تسلم عكا. وتقدمت خطوة فعرف حب العدو طريقه إلى قلبها، وأسلمت جسدها المسيحي المقدس لرجل عربي. لويس الفارس الصليبية تلقي بنفسها بين أحضان رجل عربي وتنسى تقاليد هذه الحرب الشريفة، نسيت أننا لن ننتصر بغير عقدنا المقدس. الفيلم في الحالة دي أسهل بقى. الفيلم طبعا أسهل، لأن بخلص منه مجرد ما خلص الفيلم، بخلص منه وببقى أنا وحظي فيه، يعني كيس بخسر ده يبقى حظ، إنما المسؤولية انتهت. متابعة الأستاذ محمود المليجي بقى بالنسبة للأعمال الفنية، بيبقى متابعته للأفلام أكتر ولا للمسرح أكتر؟ وفي الواقع لما أكون بشتغل في المسرح بضحي بالفيلم. يعني يكفي إن المسرح لو الواحد عنده درجة حرارة 40 ويبقى مش قادر يمشي، بمجرد ما يخش ويشم التراب بتاع المسرح كأنه بنسلين بيخف دوري. لا أنا أقصد إيه، متابعته للأعمال المعروضة، يعني مثلا يوم أجازتك تحب تروح تتفرج على فيلم ولا مسرحية؟ لا لا دي ولا دي خالص. يعني ما أنتش مشاهد للأعمال الفنية؟ لا. طب إمتى بتشوف يعني أفلام زملائك؟ في الأيام اللي بشتغل فيها. في الأيام إزاي؟ يعني يا بالنهار يا بعد عرض المسرحية أو قبليها بشوية. انما يوم تروح سينما مثلا، اروح سينما ماتينيه، تروح سينما ماتينيه، اروح ماتينيه، اروح ثلاثة. يعني في كل الانتاج المعروض من الافلام العربي اشوفه. اشوفه ليه؟ يعني بيبقى مهم بالنسبه للفنان، في مهم بالنسبه للفنان يشوف اولا مدى التقدم اللي احنا حققناه في عمل انا مش بشتغل فيه. اذا كنت انا بشتغل في الفيلم اشوفه علشان اعرف ايه الاخطاء اللي انا عملتها، يعني الواحد يتتبع الحركة. بتبقى سعيد يعني، او انت سعيد حاليا بالنشاط السينمائي اللي حاصل ولا ليك ملاحظات عليه؟ لا هو احنا يعني في نشاط، انما في كابتل النشاط. يعني الكل عايزين يشتغلوا، وسواء من الناحية المادية او من الناحية الادبية الكل عايز يشتغل والكل عايز ينتج، وفي افكار سواء من القدام او من الجداد في افكار كتير. انما العوائق اللي بتتحط بتخلي الواحد يحجم عن انه يشتغل.